الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والبر بالبر يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا الحجاز. نعم. فإذا ذهب بفضة إذا جائز، لكن ذهب ذهب لابد أن يكون يدا بيد وزنا بوزن مثلا بمثل، لكن ذهب بفضة ما يلزم أن يكون متمادي. لا تكون الفضة أكثر طبعا لأن الفضة أرخص والذهب أغلى، لكن بس يجوز المفاضلة ما يجوز الناس التأخير. تعطيه مثلا 100 جنيه مثلا 10,000 ريال يدا بيد ما في مانع، لكن إلى بعد 6 أشهر أو 7 أشهر هذا ما يجوز، هذا هو الربا. باب الكفيل في السلم. حدثنا محمد بن سلام حدثنا يعلى حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد. باب الرهن في السلم. حدثنا محمد بن محبوب حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قالت شبه الترجمة وشبه المصنف عليها هذا رهن نعم. وقال الكفيل نعم. ثم ذكر الرهن نعم ليس في هذا الحديث ما ترجم به، ولعله أراد إلحاق الكفيل بالرهن لأنه حق ثبت الرهن به فيجوز. نعم ما دامت جاز الرهن جاز الكفيل. الرهن مشبه الكفيل. قلت هذا الاستنباط بعينه سبق إليه إبراهيم النخعي راوي الحديث، إلى ذلك أشار البخاري في الترجمة. نعم هذا من فقه البخاري رحمه الله أنه ما دام جاز الرهن فيه جاز الكفيل، لأن الرهن عبارة عن كفيل. نعم. باب الرهن في السلام حتى يحرز، بمعنى الإحراز يعني قطعه من النخل، لأنه ما يكون مستقر إذا كان على رؤوس النخل يكون مستقر. لا هو بيعه جائز وله على رأس النخل، لكن يحرز يعني معناه في هذا الإحراز معناه أن الإنسان يضم الشيء إليه يأخذه إليه، لكن مثل هذا إذا كان صح بيعه بمعنى أنه استوى جاز، والإحراز في مثل هذا أنه يخلي بينه وبين النخل، ولذلك يعتبر قبض. هذا يعتبر قبض. إذا مثلا باع عليها النخل اللي بدت مثلا تحمر أو تصفر وباع عليه خلاص سلمه إياه، هم شرط أنه يقطعه ويسلمه إياه، إذا خلى بينه وبينه فهذا هو استلامه، يعني كل شيء قبضه على حسبه. الأرض تشتري أرض ما هو حلازة أنك تقبضها، الأرض ما تشال ولا تحط، مجرد ما يعطيك صكه ويحدد أهلك خلاص أنت قبضتها الآن، يعتبر هذا قبض لها. فكل شيء قبضه بما يناسب، قبض الدور بما يناسب ويستسلم المفاتيح، والأرض إذا حدد لك وعطاك صكة فأنت قبضته، اللي برؤوس النخل مجرد ما يخلي بينك وبينه هذا يعتبر أن قبضته. فكل شيء قبضه بما يناسبه، أما الشيء الذي يؤخذ ويحرز هذا قبضه أنك تشيل طعام أو صبرة من طعام أو طعام أصع معلومة، هذا قبضه أنك تأخذه. نعم. أو قماش ونحو ذلك أنك تشيله هذا هو قبضه، لكن كل شيء قبضه بما يناسبه. نعم. يقول يكون مستقر دون السلم، عقد السلم يكون مستقر؟ لا السلم مو مستقر، السلم ما هو مستقر. ولهذا هو وجه كون بعض العلماء رحمهم الله يقول ما يؤخذ كفيل ولا يؤخذ فيه رهن ولا يؤخذ، لأنه ما هو مستقر، ممكن يمكن يعتريها الفسخ، ولكن ما يمنع حتى ولو فسخ لا بد من رأس المال، من إعادة رأس المال. فالكفيل والرهن لو فسخ هو رأس المال لا بد من أنه يرد إلى صاحبه، وصاحبه يحتاج إلى شيء، إلى كفيل يخرجه، فلا يمنع هذا. لكنه نعم ما يأخذه عن السلم لو ما أمكنه أن يدفع المسلم فيه، ما يمكن يأخذه، ولكن يباع ويشترى له ما في الذمة. لهم يعللون بهذا، يقولون لأنه لا يمكن الاستيفاء منه، وهو صحيح ما يمكن من الاستيفاء منه بذاته، لكنه يباع ويستوفى منه. أي إذا كانت إنها لا بد تأذن، لكن بإذن الله أذن لها، استأذنت ما يخالف يجوز، أي لأنها تكون نائبة عنها إذا أذنت لها. باب الرهن في السلم. حدثنا محمد بن محبوب حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف، فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد. باب السلم إلى أجل معلوم. وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والحسن. نعم هذا رأي جمهور العلماء، لا بد من الأجل، والأجل لا بد أن يكون معلوما، هذا شرط من شروط السلم، لا بد أن يكون إلى أجل، ولا بد أن يكون الأجل طويل له وقع في الثمن، وأن يكون الأجل معلوم. لكن المعلومية هذه اختلف العلماء فيها، هل لو أسلمه إلى الحصاد أو الجداد يكون هذا معلوم أو غير معلوم؟ لا بد يحددوا مثلا في الشهر، في أول الشهر الفلاني. بعض العلماء يرى أنه إلى الحصاد والجداد ما يجي، لأن هذا يطول، يمكن يكون وقت الحصاد يمتد شهر أو شهر ونصف أو شهرين، وقت الجداد يمتد شهر شهر ونصف، فلا بد أنه يحددوا، يقول مثلا في عشرة مثلا من رجب، ولا مثلا في واحد من شهر القعدة، ولا كذا. والصحيح أنه ما يلزم، أنه يجوز حتى إلى الحصاد، ولأن هذا عرف ومعروف عند الناس وجارين عليه، وإن كان المذهب لا ما يكفي إلى الحصاد والجذاد، لكن الصحيح أنه يجوز إلى الحصاد وإلى الجذاد، لأن هذا شيء معروف. والاختلاف نعم يوجد اختلاف، لكن اختلاف بسيط ما يوجب الشقاق والنزاع. قد يفوت هذا الشيء مصلحة. نعم قد يفوت مصلحة، يعني كونه في أول في أول ج في أول حصاد. أي نعم. يكون له سعر. أي نعم. يعني له أول أهمية يعني في بيعه أو في يعني اقتنائه. أي نعم. أي إذا كان له بهذا الشيء لا بد من شرطه. نعم. وأما إذا لم يشترط فهذا يلزم. نعم. إذا كان يخشى من هذا لا بد يحدده. نعم. لكن هذا يقولون ما يصح إذا حددوا غير الحصاد والجدال، لكن الصحيح أنه يصح، لأن الاختلاف في اختلاف بسيط. نعم. ولكن المذهب ما يصح، لابد يحددوا بالوقت. إذا كان وقت مثلا الناس يجدون نخيل مثلا في شهر صفر، قال في شهر صفر، لابد يحددوا في أول الشهر ولا في نصف الشهر ولا في عشرة ولا في عشرين. نعم. لكن لو دفع نصف المبلغ هل يعتبر سلم يعني؟ لو دفع نصف المبلغ، نصف المبلغ يعني هل يعتبر سلم؟ لا، إذا دفع نصف المبلغ يصح بنصف المبلغ بس، واللي ما دفع ما يصح فيه، لابد من شرطه أن يكون الثمن كله معجل. فلو مثلا اشترى منه بألف ودفع له خمسمية، قال الباقي صح بالخمسة المية ولا يصح بالألف، المدفوع بس. نعم. على القول بصحة الرهن. ها؟ أقول على القول بصحة الرهن. أي. الرهن يمكن استيفاؤه منها أو من بعضها. أي. الرسول يقول من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. أي نعم. أي نعم صحيح. هو ما هو بيبي يصرفه إلى غيره. لكن ما هي رهنها مثل ما رهن الدرع أو غيره أو رهن هالبيت يبيع البيت ويشتري من الفلوس لو حب ولا تمر إذا كان مثل متمر ولا ما يدفع يشتري يأخذ الفلوس عنه. لا لا لا ما لأنه ما بيبي يأخذه ولا يبي يأخذ الرهن ولا يكون الرهن له، لكن يباع ومن ثمنه يشتري الشيء اللي بذمته ويسلمه. هذا صحيح إنه ما يصرفه إلى غيره، لكن هذا ما يصرفه إلى غيره، لكن هذا توثقة والتوثقة يبيعه ويشتري له الشيء اللي متفق إنه هو يو عليه. نعم. باب السلم إلى أجل معلوم. وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والحسن والأسود قال ابن عمر لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه. نعم هذا قول ابن عمر رحمه الله، يقول لا بأس أن يسرف في ثمر معلوم أو حب معلوم، لكن ما يجوز أن يسرف في هذا الثمر المعين أو في هذا الزرع المعين، لأنه كان لا يسرف في شيء حتى الآن لم يصلح. أما إذا كان بالذمة فهذا جائز. نعم. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال أسرفوا في الثمار في كين معلوم إلى أجل معلوم. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح وقال في كيل معلوم ووزر معلوم. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن أبي مجالد قال أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزاء وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقالا كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى. قال قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ ما كنا؟ قال نسألهم من ذلك. نعم على النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه سنة المدينة قالوا إن نسلف السنة والسنتين والثلاث، النبي أقرهم ولم ينههم عن هذا، لكنه قال لابد أن يكون إلى أجل معلوم. فالأجل لابد أن يكون معلوم، والأجل سواء طال أو قصر لا بأس به، ولو لمدة سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أكثر، المهم أنه يكون معلوم. وليس من شرطه أن هذا الذي أسلفت هذا الرجل أنه عنده حقل عنده زرع، ما هو من شرطه. لذلك كانوا يأتيهم الأنباط من الشام ويدفعون لهم الفلوس على أنهم يأتون لهم بالحنطة بعد 16 أو بعد سنة، ولا يسألونهم من عندهم زروع ولا لا، يشترون لهم ويجيبون. نعم. باب السلم إلى أن تنتج الناقة. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فسره نافع إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها. نعم هذا وإن عبر عنه وإن عبر المصنف رحمه الله بلفظ السلم، لكن هذا اصطلاح الفقهاء ما يعتبرون السلم. السلم معروف بشروطه السبعة، لكن هذا بيع، لأنه بيع شيء معين ما هو بشيء بالذمة. يبيع مثلا حمل هذه الناقة أو ما تحمل فيما بعد، وهذا النبي نهى عن بيع حبل الحبلة، فالشيء ما يجوز بيعه ما دام انه حمل، لانه هذا الى الان ما ندري ماذا يكون، هل يكون ذكر هل يكون انثى، هل يموت في بطنها، فهذا لا يجوز، فالنبي نهى عنه. ولكن قول المصنف رحمه الله السلم نظر الى المعنى اللغوي رحمه الله، اما بالنسبة الى الاصطلاح الفقهاء اصطلاح العلماء فهذا ما يدخل في السلم، هذا يدخل في البيوع، ولذلك ذكر العلماء رحمه الله في البيوع في باب المنهي عنه من البيوع، فهذا من البيوع المنهي عنها. لكن المصنف لما نظر الى ان الثمن عجل اصار شبيها بالسلم المعروف فسماه سلم رحمه الله، وقصده بذلك النهي عن هذا لئلا يظن من علم بإجازة السلم ظن أن هذا مثله، فأراد أن يبين أن هذا محرم لا يدخل في هذا، لأن السلم شيء في الذمة وشيء معلوم وأوصافه متكاملة، أما هذا اللي في بطن الناقة ما يدرى عنه، ما يدرى هل يكون ذكر هل يكون أنثى هل يموت في بطنها. ثم أيضا أنه لأنه من شرط البيع أن يكون معلوم، البيع له شروط سبعة أحدها يكون معلوم، وهذا مجهول هذا فلا يجوز بيعه، ولكنه نظر المصنف رحمه الله تسميته سلما لأن الثمن عجل فصار شبيها، لأن السلم معناه هو ما عجل ثمنه وأجل مثمنه، فلما شابهه بهذه الناحية المصنف رحمه الله سماه سلما. نعم. إذا هناك صور أخرى يعني كذلك لا يجوز فيها السلم يعني غير هذه الصورة. أي. تذكرها يعني. أي هذه ما يجوز، لكن العلماء هذه ما ذكروها في السلم، ذكروها في باب البيوع. نعم. في باب المنهي عنه من البيوع مثل بيع الحصات وبيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع الغرر وبيع ما ليس عندك والشيء اللي غير مقدور على تسليمه والشيء الذي لا يعلم، فهذا داخل في المنهي عنه من البيوع. نعم. يا شيخ ما فائدة هذه السلام؟ فائدة لم تتدي لي يعني. إيش؟ فائدة السلام يعني. إيه؟ ما هي يعني فائدة السلام؟ فائدته ما تعرفه يا. يعني مثلا يبرك أنا واحد من الطرفين والذي يستفيد أكثر؟ لا كلهم يستفيدون. إيش يعني أكثر ما وإيش أكثر الزراعة عندهم؟ عندنا في بلادك هنا. يعني الموز. عندنا موز. الموز هنا أكثر الزراعة عندكم. نعم. موز وإيش نعم. غيره؟ وعندنا برتقال. عندكم برتقال. وعندنا مانجور. أي. وعندنا جوفة. أي. هذا مثلا إذا نعم. كان أنت عندك مزرعة موز. نعم. وقت الموز تحصل منه ثمر كثير. نعم. نعم ولكنك محتاج تبي تشتري مثلا لك دركتر، تبي تشتري لك مثلا ماطور تستخرج الماء عليه، وتبي تحتاج الى دراهم. نعم. ما عندك شيء. نعم. تجي لصاحب الدكان او التاجر اللي يجمع البضائع ويروح يبيعها. نعم. وردة على بلاد العرب ولا غيره، وردة الموز ولا غيره، تجي لامه تحتاج تقول انا محتاج 1000 ريال الموز إن شاء الله بعد 3 أشهر بعد 5 أشهر يستوي. طيب عطنا 1000 ريال وأعطيك 2000 كيلو من الموز بعد 6 أشهر. أنت لك مصلحة بأخذ القروش الآن تنتفع به لحاجك اللي الآن، وهو ينتفع لأنك بعت عليه مثلا الكيلوين وهو وقتها هكا الوقت يمكن ما يحصله إلا الكيلو بريال، انتفعه شرى رخيص وانت انتفعت بالفلوس علشان مصلحك وحاجتك، هذا هم فائدة السلم. ولا ما فهمت يا محي الدين؟ فهمت ايوه استفدنا. اي استفدت ايوه يعني انا استفيد بالفلوس هذا بالجملة. اي انا استفيد من الفلوس بالجملة. اي وهو كمان يستفيد من انت تستفيد من الفلوس بالجملة لانك حاجك بالفلوس. أيوة. والتاجر يستفيد انه شرى رخيص. أيوة الرخيص وان كان انه ما قبضه الان لكن يقبضه بعد ما يستوي ان شاء الله. أه؟ وبدل أن أصرفه وأبيعه لشخص آخر أبيعه إليه طوال تبيعه عليه هو بينعم لأنك لكنه يشتري منك مثلا يشتري منك مثلا هو 2000 كيلو موز سواء من مزرعة أو من غيره، هم من شرط من مزرعة لكن أنت خابر أن مزرعك وأن تجيب هذا تبي عليه موز وبس. نعم. أصاب عاهة. إيه إيه لكن العاهة أصابت موز كأنت ولا كل الدنيا كل البلد. ها؟ ها؟ أي أي تشتري له من أنت تشتري له موز من الزراعة الأخرى السليمة لأن هذا لأن هذا بالذمة ذا وما اشترى ما اشترى موزك هو اشترى شيء بذمك. أنا بعته له موز. لا ما يجوز بعته موزك فلا يصح ما يصح البيع لابد أن يكون بذمك لابد أن يكون إذا كان موزك ما يصح إذا قلت ببيع عليك كيلوين من موزي هذا ما صح. إيه نعم هذا ما يصح. إذا كان في بستان معين ومزرعة معينة إنك سيرت إنك تعطيه من هذا فهذا لا يصح لابد يكون بالذمة حتى لو تلف اللي عندك تشتري له من جارك. أي نعم أي نعم لا مثلا ولا بر ولا مثلا عندكم برات عندنا ها عندنا عندنا بر وعندنا قمح بر والقمح والشعير القمح والشعير والذرة كلها موجودة. أي نعم ما أنا لفت واحد فلوس ها؟ لفت واحد فلوس دي حاجة ورد جميعا لشهر أو لشهرين إيش إيش؟ واحد مئة ريال أي لشهر أو لشهرين أي مرت لياهن بعد شهرين وثلاثة وأربع شهور أنا رحت طلبت هل هاك طلبت حلال ولا حرام رحت تطلبها منو؟ آه بعد مدة الشهر أو بعد أي رحت تطلبها منو؟ بعد ما مضى عليهن يعني انا اعطيها لشهر انت معطيهن اياه قرض لا لا لا يعني قرض قرض بدون شيء قرض سلف بدون شيء بدون شيء اعطيته 100 ريال قرض لا لما لشهر او لاثنين او لسنه حددت له حددت له مده قلت هذه لمده قرض لمده شهرين نعم وبعدين واعترف بعديها قعد شهرين بدل شهرين قعد أربعة اي ما اعطاني ما نروح طلبته شو حكم الشرع فيها ما انك تطالبه يسال يسلمك اياه يعني يجب عليه يسلمك اياه يعني ما بدينا ها لو اروح اطالبه ما بدينا لا بد ما في شيء اذا سواء حددت او ما حددت لو اعطيتني اياه بدون تحديد وقت واحتجتهن وطلبتهن منه اي وقت تطلبهن من حقك انك تطلبهن احنا اللي حقك هذا اللي بنفهمه يعني هيك على المفهوم العام اي ان القرضه اذا طلبت حرمة لا لا لا لا ما صحيح لا لا لا لا لا لا ما لا لا ما صحيح لا لا ما صحيح هذا قرض وكثر الله خيرك تسلفه منك وانتفع به لمده شهر او شهرين او ثلاثه احتجت انت اللي طالبه بهن وخذهن ما في شيء عليك جزاك الله خير على هذا المدة اللي تقرضت وياها. نعم كتاب الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا مامر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نعم هذا من محاسن الشريعة أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز الشفعة دفعا للضرر. إذا كان بينك وبين شريكك مثلا هذه الأرض أو هذا البستان أو هذا البيت الكبير وباع النصف شريكك فأنت لك أنك تشفع عليه حتى يكون كل لك لأنه ربما يأتي إنسان غير شريكك إنسان يؤذيك فلذلك أباح الشارع بل جعل هذا حقا للشريك يأخذه لكن لا ضرر ولا ضرار يأخذ بالثمن الذي بعت فيه يدفع لك الثمن كامل فإن ما دفع الثمن كامل سقط حقه لا بد أن يدفع الثمن كامل ويأخذه هو لأنك أنت ما عليك ضرر وهو عليه ضرر أنت إذا جاك ثمن حقك كامل ما عليك ضرر وهو عليه ضرر لو شاركوا شخص قد يكون شخص غير مرغوب فيه قد يكون شخص سيء الأخلاق ويؤذيه فمن حكمة الشارع صلى الله عليه وسلم أنه جعل هذا الحق للشريك حق الشفعة، ولكن حق الشفعة لها شروط، وهو أنه من حيث يعلم يشفع، ما يسكت مدة وهو حتى تصرف الطرق وتقسم الحقوق ثم بعد ذلك يروح يشفع. إذا صرفت الطرق فلا حق له إلا إذا كان ما علم إنسان، وما علم معروف سبب عدم علمه، ما مثلا لكونه غائب في بلد آخر أو نحو ذلك، فهذا ادعى عدم العلم، فإن ثبت أنه عالم وشهد شهود على أنه عالم بذلك فإنها تسقط شفعته. المهم من الشفعة إن هذه من محاسن الشريعة دفعا للضرر، والنبي يقول لا ضرر ولا ضرار. نعم شيخ، المزرعة ولا الأرض اللي جنبك؟ ها؟ المزرعة ولا الأرض اللي جنبك اللي بينك وبين الشفع يعني سواء الشفع. المزروعة ولا إذا كانت الأرض أرض أيوة. ما هو بجيران جيران لا جيران. الجار ما يشفع جيراني. ما إلى لا الجار إذا كان معروف مصرف الطرق حق الجار معروف حقك يعني غاية الأمر إنه جار لك بس لا ما له شفعة، إلا إن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إذا كانوا يشتركون في شيء، يشتركون في الطريق أو يشتركون في الماء فهو له الشفعة. أما إذا لم يكن هناك شركة في شيء، إن كانوا شركة في البير أو شركة في الطريق، بعض العلماء يقول له الشفعة من أجل هذا الجزء فهو يشفع بالكل، أما إذا لم يكن هناك شيء فليس له شفعة. نعم. باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. وقال الحكم إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له. وقال الشعبي من بيع شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له. حدثنا نعم لأنه أسقط حقه إذا علم بالبيع ولا شفع في وقته فإنه أسقط حقه، علمنا أنه ليس عليه ضرر، لو كان هناك ضرر ما سكت. وجاء في حديث الشفعة لمن واثبها، واللفظ الآخر الشفعة كحل العقال، إذا لم يكن كذلك فلا شفعة. يدري ويتركها ثم بعد يومين أو ثلاثة يقول أنا، أو ربما أنه يدري أنه باعه ثم يروح يسأل حتى يشوف أن القيمة أنه رخيصة وكذا يروح يشفع، معنى أنه يدور المكسب ما عليه ضرر من هذا، فهو لا الشفعة لمن واثبها. نعم. قال الشعبي من بيع شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له. حدثنا المكي بن إبراهيم أخبرنا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد قال وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك، فقال سعد والله ما أبتاعهما، ابتاع مني بيتي في ذلك، فقال سعد والله ما أبتاعهما، فقال المسور والله لتبتاعنهما، فقال سعد والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع لقد أعطيت بها 500 دينار ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها 4000 وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاه إياها. نعم 500 دينار 5000 ويعطيها 4000 وهو معطن بها 5000، لكنه أخبر أنه 500 دينار، لأن الدينار في ذلك الوقت عن 10 دراهم، في ذلك الوقت دينار عن 10 دراهم، ف500 عن 5000. هذا يقول أنا أعطيت به، يعني معناه أنه ترك له ألف، لكنه امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم يعني كنا من باب الأفضلية يعني إيه ما في شك، ولذا لازم يأخذ في مثل ما اخترج منه. نعم، لكنه رضي الله عنه هذا من باب الورع ومن باب الحقوق، قال أنا أبيع عليك إنك شريك ولو سقط بعض الشيء، وإلا فهو يلزم ما له، لكن هذا من باب الورع جزم الله غير عبد. واحترامهم لأقوال النبي عليه الصلاة والسلام وحقوق الجوار تفضل، ولا ما هو لازم هذا؟ لازم أنه يجيب بيعة بخمسمائة درهم بغى يأخذه ولا يتم، هذا اللي عليه. نعم، يقدم الجار على الشريك. يقدم الجار على الشريك قوله هنيه، الجار حقه بسق به. نعم نعم، لأنه جواره يمكن شريك له فيه، مو مجرد جوار فقط. فرضا يكون الشريك والجار، فرضا أيهما يقدم؟ الشريك أولى. الشريك أولى.